يسمى عنده علم وليس عنده فقه. أما المسائل التي لا تحتاج إلى اجتهاد فلا يقال لأصلها لأهلها فقهاء. يعني معرفة الإنسان أن صلاة الظهر 4 ركعات، ومعرفته أن الصلوات 5، ومعرفته أن في وقت كل صلاة، وقت الظهر بعد الزوال، وقت العصر كذا، وقت المغرب كذا، لا يقال لمن عرف ذلك أنه فقيه. الفقيه هو الذي يعرف دقائق المسائل والتي يستنبطها، وتحتاج تلك المسائل إلى اجتهاد، إلى اجتهاد دقيق. فإذا توغل في ذلك صدق عليه أنه قد رزقه الله فقها وأنه فقيه. ولذلك يقال هذا قول الفقهاء وهذا قول المحدثين. وفي كل مذهب فقهاء اشتغلوا بالفقه ودونوا ما قدروا عليه، فالغالب انهم اقتصروا على مذاهبهم ولم يتوسعوا في ذكر المذاهب الاخرى. فمثلا في المذهب الحنبلي من المتقدمين الذين اشتغلوا بالفقه وبالمسائل الفقهية أبو بكر الخلال، وذلك لأنه رأى أن الرواة عن الإمام أحمد المسائل الفقهية كثير، فتتبع رواياتهم وجمع بمجموع كبير يسمى المجموع يعني للخلال، وقد طبع منه بعض المجلدات، يعني أنه وجد ما يتعلق بالسنة ويمكن أن يوجد ما عداه. وكان له تلميذ أيضا يقال له عبد العزيز بن جعفر ويعرف بغلام الخلال، اشتغل أيضا بالفقه وألف فيه مؤلفات كثيرة، ولكن لم تشتهر مؤلفاته بالمتأخرين. المتقدمون استفادوا منها كثيرا كالقاضي أبي يعلى وأبي محمد بن قدامة وغيرهم، وجدوا مؤلفاته واستفادوا منها، ولكن لم تشتهر ولم يطبع منها إلا قليل. فهذا أيضا من فقهاء المذهب. وبعده جاء ابن حمدان وجمع أيضا ما عثر عليه من المسائل الفقهية التي رويت عن الإمام أحمد. وكان التلاميذ في عهده والمتمذهبون قلة قليلة، لذلك لم يكن هناك له تلاميذ كثير. ممن تتلمذ عليه ونفع الله به القاضي أبو يعلى، فإنه انتهج مذهب الإمام أحمد ونفع الله به وألف به مؤلفات كثيرة. إذا نظرنا إلى مؤلفاتهم وإذا هي استنباطات، لم يكونوا يرون الأحاديث إلا قليلا، وروايتهم أو ذكرهم الأحاديث لا يخرجون فيها عن كتب المذهب أو عن الحنابلة فقط. يوجد في كتب أبي يعلى وغيره الرواية عن النجاد، يقولون رواه النجاد، والنجاد حنبلي اشتغل بالحديث، فلما كان على هذا المذهب اشتغل بكتبه، مما يدل على أنهم يقتصرون على ما يتعلق بمسائلهم. فهكذا تلاميذ القاضي أبي يعلى كثير، الغالب أنهم يقتصرون على المسائل الفقهية. فهذا معنى إذا قالوا ذكر الفقهاء كذا وذكر المحدثون كذا وكذا، يريدون بالفقهاء الذين تخصصوا بالفقه ومؤلفاتهم كلها تتعلق بالفقه، وإن كان منهم من له معرفة أيضا بالأحاديث. وهكذا الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، يعني التي تحتاج إلى بحث وتنقيب ومعرفة وسؤال واستنباط، هذه هي هذا هو الفقه. ومنهم من عرف الفقه بأوسع من ذلك وقال الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. هكذا. ولما ذكر الأحكام الشرعية أراد أن يعرفها ليعلم بذلك المراد بها، فذكر أن الأحكام الشرعية هذه السبعة، والمشهور أنها خمسة، وأما الصحيح والفاسد فإنها لا يقال لها أحكام شرعية، بمعنى أنها ليست أوامر ولا نواهي، ولكن إنها حكم على فعل بأنه مجزئ أو غير مجزئ. ذكر أن الأحكام الشرعية هذه الخمسة أو السبعة، وبدأ بالواجب وعرف الواجب بأنه ما يثاب فاعله، ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. وقد توسع العلماء والفقهاء أيضا بما يتعلق بهذا القسم الذي هو الواجب، وذكروا له أقساما كثيرة. أولا اشتقاقه من وجب الشيء إذا سقط، هكذا قالوا الواجب في اللغة هو الساقط. ومنه قول الله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صوافا فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، يعني كانوا يصفون الهدي ويذبحونه وهو قيام، فإذا ذبحوها سقطت على جنبها، فإذا وجبت يعني سقطت على جنوبها. كذلك أيضا يقول بعض الشعراء أطاعت بن عوف أميرا نهاهما عن السلم حتى كان أول واجبي، يعني أول قتيل، يعني أنهم لما أطاعوا ذلك الأمير الذي نهاهم عن السلم وأمرهم بالقتال كان هو أول من قتل وسقط. وقد يقال إذا كان الواجب هو الساقط فكيف قيل إن الواجب هو اللازم؟ يعرف بعض المشائخ ويجمع بينهما فيقول إن الساقط ملازم لمكانه. الساقط مثلا إذا سقطت على الأرض هذه الهدي فإنها تكون ملازمة لمكانها، وإذا سقط ذلك القتيل فإنه يكون ملازما لمكانه، بمعنى أنه لا يتحول عنه. وحيث أن الفروض ملازمة للذمة فإنها سميت واجبات لملازمتها للذمة، كأنها تمكنت من ذمة المكلفين فصارت واجبة يعني ملازمة للذمة بحيث لا يجوز تركها. هذا هو العلاقة بين تعريفه في اللغة الذي هو الساقط وتعريفه في الاصطلاح الذي هو اللازم الذي يلزم في الذمة. فكما أن الساقط يلازم الأرض فكذلك الواجب يلازم الذمم. ثم ذكروا فيه تفاريع كثيرة، فمن ذلك قالوا إن الواجب ينقسم إلى قسمين: واجب موسع وواجب مضيق. فالواجب الموسع مثل الصلاة، وقتها واسع، صلاة الظهر يعني وقتها نحو 3 ساعات أو قريبا منها، يمكن أن يصلي في أول الوقت وفي وسطه وفي آخره، هذا واجب موسع. وأما الواجب المضيق فإنه الصيام، رمضان لا يتسع لغيره فهو مضيق بحيث أنه له أول وآخر ينتهي بنهايته فلا يكون فيه سعة لغيره. لو قال الله تعالى فرضت عليكم صيام 30 يوما في السنة لكان واجبا موسعا، ولكن من حدده قال شهر رمضان. كذلك يقولون هناك واجب محدد وواجب مخير. المخير هو الذي يذكر له صفات يكون مخيرا في بعضها، وذلك مثل فدية المحظور في قوله تعالى: فدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإن هذا مخير، يقال لك الخيار إذا فعلت محظورا، إذا حلق رأسه وكلم أظهره وغطى رأسه فإنه واجب مخير، إما أن يصوم 3 أيام أو 6 مساكين أو يسك نسيكا، هذا يسمى واجبا مخيرا. وأما الواجب المحدد فإنه الذي لا خيار فيه، بل يلزم بالعين كالصلاة. الصلاة واجبة محددة لا يقوم غيرها مقامها، وكذلك الصيام ونحو ذلك. كذلك قالوا هناك أيضا واجب مرتب وواجب غير مرتب. فالواجبات المرتبة هي التي لا يفعل الثاني إلا إذا عجز عن الأول، مثل كفارة الظهار، يجب عليه العتق ولا ينتقل إلى غيره وهو يقدر، فإذا عجز انتقل إلى الصيام، ولا ينتقل إلى غيره وهو يقدر عليه، فإذا عجز انتقل إلى الإطعام. هذا الواجب على الترتيب، بمعنى أنه يفعل الأول، فمن لم يستطع انتقل إلى الثاني، وكذلك كفارة القتل يلزمه الإثم ولا ينتقل إلى الصيام وهو يقدر على الإثم، وهكذا. وكذلك كفارة الوضع في نهار رمضان مثل كفارة الظهار أيضا واجب مرتب. فهذه من أقسام الواجب، ولا شك أنه كما عرفه المؤلف يقول ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. متى يثاب الفاعل؟ إذا كان محتسبا، إذا فعل هذه الواجبات احتسابا وطلبا للأجر، وأما إذا لم يكن محتسبا فلا ثواب له. فالذي يفعل الصلوات رياء وسمعة هذا لا يثاب على فعله، بل يكون عمله باطلا لأن نيته غير سليمة. والذي يخرج زكاة ماله رياء، الذين ينفقون أموالهم رياء الناس، هذا أيضا لا يكون محتسبا ولا يكون مثابا على فعله. وكذلك الذي يفعل الواجبات على العادة، عادة إلا على أنها عبادة، فلو مثلا أنه اغتسل لأجل النظافة فلا يقال إنه يثاب على هذا الفعل كما يثاب الذي يغتسل لرفع الحدث الأكبر نحوه، هذا ما فعله احتسابا، إنما فعله للنظافة أو للتبرد أو ما أشبه ذلك. وهكذا بقية العبادات، الذين يفعلون ذلك على وجه العادة إلا على وجه العبادة لا يكونون مثابين على هذا الفعل. وأما الترك فإن المراد الترك تهاونا، إذا تركه تهاونا فإنه يعاقب على تركه، على ترك هذا الواجب الذي أوجبه الله عليه، بخلاف ما إذا تركه لعذر أو نحو ذلك فإنه لا يعاقب، فإن الله تعالى جعل هذه الواجبات واجبة بقدر الاستطاعة، إلا أنها واجبة على كل فرد، إنما الوجوب مع القدرة. الدليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فمن ترك القيام في الصلاة للعذر وصلى جالسا فإنه معذور ويثاب على صلاته، ومن ترك القيام وصلى جالسا وهو قادر فإنه يعاقب، يعاقب على ترك هذا الركن الذي أمر الله به بقوله وقوم لله قانتين، ممن هو قانت أنا ساجدا وقائما. فلا بد أن يكون الترك يكون تهاونا وعدم مبالاة بهذا الأمر الذي أمر الله تعالى به، والذي لا يبالي به ويتركه تهاونا هو الذي يعاقب على تركه. ويكون هذا في جميع هذه الأحكام الخمسة. نقول إن الذي يثاب فاعله هو الذي يفعله على وجه القربة والامتثال والطاعة ورجاء الأجر، يقول هذا أمر الله أمرنا به فنحن نفعله على أنه عبادة وعلى أنه يقربنا إلى الله ونرجو من الله تعالى أنه يقبله. ما أننا نقول إن القبول عند الله تعالى فقد يكون خفيا، لا ندري هل قبلت الأعمال أو تخلف القبول لمانع من الموانع هكذا. وكذلك أيضا العتاب أمر غيبي، لا ندري هل يترتب العتاب على ترك هذا الشيء أو يعفو الله تعالى عنه لعذر من الأعذار. الثواب هو الأجر والجزاء في الدنيا وفي الآخرة يسمى ثوابا. يقول بعض الشعراء لكل أخي مدح ثواب علمته، وليس لمدح الباهلي ثواب. ثواب يعني أجر، فقوله يثاب يعني يؤجر فاعله، والعقاب في الأصل هو العذاب، يسمى عقابا ويسمى عذابا، وذلك لأن الله تعالى جعل في الدنيا ثوابا وعقابا، فيثيب العاملين بالطاعات من فضله بأنواع من الثواب. فقد يكون ذلك الثواب محسوسا وقد يكون خفيا، فيثيبهم بالصحة والقوة والنشاط والنعمة والثروة وسعة الرزق والطمأنينة والحياة السعيدة، هذا من جملة الثواب يثاب فاعله. ويثيبهم أيضا في الآخرة بالثواب الأعظم الذي هو دار كرامته لأوليائه وعباده المتقين. ولا ينافي ذلك أنهم قد يعاقبون في الدنيا يعني بشيء من أنواع العقوبات التي يرفع الله تعالى بها درجاتهم، لذلك لا يعدون المرض عقابا. إذا مرضوا أو أصيبوا بشيء من المصائب النفس أو المال أو الولد أو نحو ذلك، فلا يقول أحدهم هذه عقوبة عاقبا الله، بل يقول هذا مما اختصني الله به ومما يجازيني عليه إذا صبرت واحتسب. وإنما العقوبة في الدنيا هي الحرمان، الحرمان من لذة الطاعة، تعتبر هذه عقوبة. الإنسان إذا حرم من العبادة ومن التلذذ بها صدق عليه أنه معاقب، ولو أنه أنعم الله عليه وأرغب عليه عيشا وأقبلت عليه الدنيا وكثر ماله وولده، فإن ذلك لا يسمى ثوابا. فإذا رأيت الله يعطي العبد وهو مقيم على معاصيه فاعلم أنه استدراج، ولا تقل هذا عاصي وكافر ومع ذلك ما عوقب، بل ضد ذلك، أعطي ومتع ورزق صحة ومالا. فنقول إنهم على ما جاء في الأثر إنهم إن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البرازين فإن ذل المعاصي لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. فعرف بذلك أن الثواب في الدنيا لأهل الطاعة ليس هو مجرد السعة في الرزق والثروة والغنى، بل إنه التلذذ بالطاعة يعتبر هذا ثوابا، حتى يقول بعضهم إنه ليمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا. أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. ويقول بعضهم إن في الدنيا حسنة من لم يذق جنة، إن في الدنيا جنة من لم يذق لم يذق جنة الآخرة، وهكذا. فيكون هذا هو الثواب، ويكون الحرمان منه هو العقاب. ذكر بعد ذلك المندوب ما يذهب على فعله ولا يعاقب على تركه. المندوب مشتق من الندب، الندب هو الأمر والطلب. في اللغة يقول بعض الشعراء لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. أخاهم يعني رئيسهم وعميرهم وكبيرهم إذا ندبهم النائبات، إذا قال هلموا إلى هذا الأمر، يعني كنفقة أو قتال أو منفعة أو عمل، لا يسألون أخاهم حين يندبهم. فالندب هو الأمر، ولكن كأنه الأمر الذي ليس فيه إلزام وإنما فيه استحباب. يعبر عن المندوب بالمستحب، ويكثر ذلك في الكتب، ويعبر عنه أيضا بالسنة. فتجد في كتب الفقه قولهم يسن كذا ويسن كذا، فتقول يقولون يندب فعل كذا ويندب فعل كذا، ويقولون أيضا يستحب فعل كذا وكذا. فالمندوب والمستحب والمسنون في اصطلاح الفقهاء هو الذي أمر به أمرا غير إلزامي، يعني أمر به ولكن من غير إيجاب، ورغب فيه وجعل في فعله ثواب إذا فعله احتسابا. فمثلا الصلوات المندوبة، يعني كالسنة الرواتب هذه مندوبة، وما تيسر من قيام الليل ومن صلاة الضحى، وكذلك الأذكار المندوبة، التسبيح والتحميد ونحوه، وهكذا أيضا النفقات المندوبة، يعني الصدقات التي لا تصل إلى الوجوب، هذه أيضا كلها مندوبة. وكذلك التطوع بالصيام والتطوع بالحج والجهاد والعمرة وما أشبه ذلك تسمى هذه مندوبة ومستحبة، فيثاب فاعلها ويكتب له أجر، لأنه الحديث وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فدل ذلك على أن من النوافل ما يكون سببا في جبر الفرائض، وما يكون سببا من محبة الله لذلك العبد، فيثاب الذي يأتي بهذه المستحبات إذا فعل ذلك احتسابا. ومن فضل الله أنه لا يعاقب على تركها إلا إذا تركها تهاونا، أما إذا تركها لعجز أو تركها لعذر أو نحو ذلك فإن الله تعالى لا يعاقبه. الذي يتركها تهاونا يقدح ذلك في عدالته ولا تقبل شهادته. ذكروا من القواعد في الشهادة الذي لا يأتي بالأذكار التي بعد الصلوات، التسبيح سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، الذي ساعة ما يسلم يخرج من الباب ويترك الأذكار ويترك أيضا النوافل التي هي هذه الرواتب مستمرا عليها، والذي يترك صلاة الوتر وما أشبه ذلك يعتبر هذا قادحا، وذلك لأن تركه لها ولو كانت غير واجبة وغير ملزم بها، لكن استمراره على تركها يدل على تهاونه بالعبادات المباح، ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، يعني أنه من جملة المباحات أن الحلال الذي ليس مأمورا به ولا منهيا عنه. المباح في اللغة هو الحلال المحلل، يقول بعض الشعراء ولقد أبحنا ما حميت ولا مبيح لما حمينا. أبحنا ما حميت يعني استحللناه، فالمباح هو الحلال. فيقال في المآكل الأصل أنها حلال إلا ما فيه ضرر أو ما ورد النهي عنه. المآكل يعني الأكل من اللحوم المذكات مثلا أو من لحوم الأسماك، الأكل من الأرز أو من الخبوز، الأكل من الأطعمة المباحة أو الأشربة نحو ذلك، أي شرب اللبن إذا كان حلالا أو العسل أو ما أشبه ذلك، هذه مباحة. وكذلك أيضا جميع الحلال إذا لم يكن فيه إسراف، الله تعالى نهى عن الإسراف وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فالإسراف يعاقب عليه، وأما بدون إسراف فإنه يسمى حلالا ويسمى مباحا. وكذلك أيضا الأكسية الأصل هي الإباحة، لبس العمائم والقلانس والقمص والسراويلات والفانيلات والخفاف والأحذية وما أشبه ذلك، الأصل أنه مباح، لا يثاب الذي يفعل ويلبسه ولا يعاقب الذي لا يلبس القمص وما أشبه ذلك. وهكذا أيضا المراكب وما أشبهها سواء قديمة كالإبل والحمر والخيل أو جديدة كالسيارات والطائرات والباخرات ونحوها، فالأصل أنها على الإباحة. وهكذا أيضا المعاملات، وهكذا أيضا الصناعات، الصناعات والحرف الأصل أنها مباحة، يعني أن الإنسان يباح له أن يعمل نساجا أو حدادا أو نجارا أو حراثا أو بناء أو خياطا أو حلاقا أو حجاما أو حائكا. جميع الحرف الأصل أنها مباحة، إلا أنه كره بعضها كالحجامة لما فيها من الدناءة وممارسة الدماء ونحو ذلك. فالمعاملات الأصل إباحتها. وهكذا أيضا ما أباحه الله تعالى من النساء، أباح للإنسان أن يتزوج واحدة واثنتين وثلاثا وأربعة إذا قدر على العدل والتسوية وأشباه ذلك. فهكذا المباحات هي الأمور المحللة التي يفعلها الإنسان على وجه التوسع من غير إسراف، لا ثواب له لأنه توسع ولا عقاب عليه إذا ترك شيئا من ذلك إذا لم يكن تركه على وجه الإضرار بالنفس وما أشبه ذلك، كالذي يترك الأكل حتى يموت جوعا أو يتضرر فإنه يعتبر آثما. أباح الله مثلا المحرمات عند الضرورة كالميتة ونحو ذلك، فقالوا إنها مباحة وأنه لو تركها حتى مات جوعا أنه يأثم، وذلك لأنه تعمد ما فيه قتل نفسه أو ما أشبه ذلك. ذكر بعد ذلك المحظور بالحرام، وهو الأمور التي حرمها الله ومنع منها. الحظر في الأصل هو المنع، وأكثر ما يعرف بالتحريم الحرام. الحرام والمحظور معناهما الأمر الذي يعاقب فاعله إذا فعل ذلك تهاونا، ويثاب تاركه إذا تركه خوفا من عقوبة الله. يثاب على فعله على تركه ويعاقب على فعله. والمحرمات كثيرة، الإنسان مثلا إذا دعته نفسه إلى الزنا واشتدت من الشهوة واندفع وفعل الفاحشة فإنه يعاقب على هذه الفاحشة، لأن الله تعالى رتب عليها عقوبة في الدنيا وكذلك عقوبة في الآخرة، فيثاب على الترك إذا قال هذا أمر حرمه الله وقد رتب عليه عقوبة فأنا أتركه خوفا من عقوبة الله، ولو أنه لا يشعر بي أحد، لا يدري بي إنسان، لو زنيت ما علم بذلك أحد من الناس، ولكن أعرف أن الله حرم ذلك وأنا هو الذي يراني ويطلع علي. ففي هذه الحال يثاب لأنه مسك زمام نفسه وعمل عملا صالحا. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار، ومنهم واحدا تعفف عن الحرام، جاءته ابنة عم له ليست زوجة له واشتكت إليه الحال، فطلب أنه يزني بها ويعطيها 100 دينار، ولما تمكن منها نصحته وقالت يا عبد الله اتق الله ولا تغض الخاتم إلا بحقه، فتركها، فكان ذلك عملا صالحا يثاب عليه. وكذلك ما ذكر أن ذكر ابن رجب في شرح 50 حديثا يقول راود رجل أعرابيا في ليلة مظلمة وقال ما يرانا إلا الكواكب، قالت فأين مكوكبها، يعني أين الله الذي حرم هذا الفعل هو إيران. وكذلك رجل دخل على امرأة في منزلها خالية وطلب منها أنه يزني بها، ثم إنه قال أغلق الأبواب، فلما أغلقتها قال أغلقت الأبواب، قالت بقي باب واحد الذي بيننا وبين الله، فارتعد لذلك وتركها. هذا بلا شك مما يثاب على تركه، ترك هذه الفاحشة. وكذلك بقية المحرمات المحظورات، لو أن إنسانا له شرف وله مكانة وله منزلة رميق أرامقة عند الناس وله ذروة وله مال وله رئاسة، هذا مما يحمله على الكبر، ولكنه ترك الكبر وتواضع لله وتواضع لعباد الله، فإن هذا يثاب على ترك الكبر. وإذا فعل الكبر وتكبر على الناس فإنه يعاقب، فيقال الكبر يعاقب على فعله ويثاب على تركه احتسابا وتواضعا لله. ويقال كذلك في بقية المحظورات. وأما المكروه فإنه الذي نهي عنه نهيا غير جازم، فإن الإنسان يكرهه لأنه ينقص العبادة. والمكروهات كثيرة يثاب على تركها ولا يعاقب على فعلها إذا لم يرد فيها وعيد. ففي الصلاة ذكرت، ولكن بعضها يكاد ينقص الأجر، فكانوا مثلا يكره العبث في الصلاة، يكره تشبيك الأصابع، يكره فرقعة الأصابع، يكره الالتفات في الصلاة، يكره رفع بصره إلى السماء وهو يصلي، يكره أن يصلي وهو حاكما أو بحضرة طعام يشتهيه مثلا، يكره الصيام مثلا جمع رقعه ثم ابتلاءه. وهكذا أيضا ذكر مكروهات كثيرة فيما يتعلق بالأعمال وفيما يتعلق بالعبادات وما أشبه ذلك. وذكروا من المكروهات كثرة الكلام وكثرة العبث وكثرة الإفساد للأموال والإنفاق بغير فائدة وما أشبه ذلك. فهذه المكروهات إذا تركها خوفا من الله وامتثالا لأمره فإنه يثاب، وإذا فعل شيئا منها من غير تهاون فإنه لا يعاقب. وأما الذين يتهاونون بهذه المكروهات يصرون على الاستمرار عليها فيخاف عليهم أنهم يعاقبون عليها. ذكر بعد ذلك الصحيح والباطل. يقول الصحيح ما يتعلق به النفوذ ويتعد به، يعني الذي يكون مجزئا يقال هذا عمل صحيح معتد به مجزئ تابع به الذمة. فإذا الإنسان كمل الصيام فقيل هذا صيام صحيح يعتد به وتبرأ به الذمة. وإذا كمل مناسك الحج أدى الواجبات والمسنونات والأركان وما أشبهها فقيل هذا حج صحيح يعتد به وتسقط به الحجة المكتوبة التي هي حجة الفريضة. وكذلك جميع الأعمال المأمور بها فإذا كملها الإنسان صدق عليه أنه عمل عملا صحيحا. وأما الباطل هو الذي لا يجزي، يفسره بأنه لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، لا يكون منفذا لما أمر به، يسمى باطلا ويسمى أيضا فاسدا. فبعض العلماء فرق بين الفاسد والباطل، ومنهم الحنفية فقالوا الفاسد ما فيه خلاف والباطل ما لا خلاف في بطلانه. وضربوا مثلا النكاح بلا ولي، إذا أنكحت المرأة نفسها فلا نسميه باطلا بل نسميه فاسدا لأن هناك من يجيزه. والنكاح بلا شهود لا نسميه باطلا بل نسميه فاسدا لأن هناك من يصححه كالمالكية. هكذا فرقوا، والأكثرون على أنه لا فرق بين الصحيح والفاسد وأن كلا منها يصدق عليه أنه لا يعتد به ولا يقع به النفوذ. فلو أن إنسانا نكس أعضاء الوضوء، غسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم ختم بغسل وجهه، فنقول هذا فاسد باطل لأنه ترك الترتيب الذي أمرنا به. وكذلك لو أنه برك أعضاءه غسل وجهه ثم ترك الباقي، وبعدما مضى عليه ربع ساعة غسل بقية الأعضاء، يقال هذا فاسد وباطل. وكذلك لو صلى لغير القبلة أن يكون صلاته باطلة لأنه ترك شرطا. وهكذا لو صلى الفجر في آخر الليل، أو صلى الظهر في الضحى، أو صلى المغرب قبل الغروب، فإن هذه الصلاة باطلة وفاسدة أيضا، ولا يتعلق بها النفوذ، ولا يقال إن هذا نفذ ما أمر به. وكذلك لو وقف الحاج مثلا في اليوم الثامن أو السابع لعرفة وانصرف قبل دخول وقت الوقوف، يقال هذا حج فاسد أو باطل. وهكذا أيضا إذا فعل ما يبطل الحج أو ما يبطل العمرة، كالوطء فيه الإحرام قبل التحلل الأول، فإنه يقال حجه قد بطل أو حجه قد فسد وأشباه ذلك. فعرف بذلك أن مثل هذه الأحكام قد يتعلق بها النفوذ وقد لا يتعلق بها النفوذ. فالذي يتعلق به النفوذ ويعتد به نسميه صحيحا ومجزئا ومبرئا للذمة، والذي لا يكون مكملا للشروط ونحوها يقال إنه غير مجزي ولا يتعلق به النفوذ ونسميه فاسدا وباطلا. لننتهي نقف على تعريف الفقه والعلم ونواصل فيه في الأيام الآتية إن شاء الله. أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا السائل يقول: ما الفرق بين أصول الفقه والقواعد الفقهية؟ الأصول يبحث بمثل هذه الأمور، يبحث بالتعريف وفي الأحكام التكليفية، وكذلك في ما يسمونه بالأحكام الوضعية التي وضعها الشرع، يعني مثل تعريفات تأتينا مثل الأمر والنهي وما أشبهها. وأما القواعد فالأصل أنها جملة جاء الشرع بتأييدها فيسمونها قواعد، يدخل فيها كثير من الأحكام. فالأصول الفقه أوسع من القواعد، لأنه يعني يبحث بالأدلة، يبحث بالقرآن ويوجه الاستدلال به وناسخه ومنسوخه ومجمله ومبينه ومنطوقه ومفهومه، وكذلك السنة ما يتعلق بها، وكذلك القياس، وكذلك الإجماع، وكذلك الاجتهاد والتقليد، وكذلك التعارض الأدلة، التعارض والترجيح وما أشبه ذلك. فيكون أصول الفقه أوسع مباحث. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما الفرق بين خلاف الأولى والمكروه؟ وهل السنة لها أقسام؟ فإنا كثيرا ما نسمع بسنة مؤكدة وهكذا. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما الفرق بين خلاف الأولى والمكروه؟ وهل السنة لها أقسام؟ فإنا كثيرا ما نسمع بسنة مؤكدة وهكذا. قولهم هذا خلاف الأولى، كأنه جائز ولكن غيره أولى منه، بخلاف المكروه فإنه منهي عنه ولكن النهي غير جائز. فإذا كان هناك فعلان جائزان يخير بينهما فيقال الأولى لك كذا ولا تفعل الثاني فإنه خلاف الأولى، ولو فعله إذا كان مجزئا أو نحو ذلك. فمثلا في الصلوات الأولى تقديم الصلاة في أول وقتها، تأخيرها إلى وسط الوقت مجزئ ولكنه خلاف الأولى. أما السنة فإنها تنطبق على معاني، فأكثر ما تطلق على الأحاديث سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأحاديث التي رويت عنه، وتطلق أيضا على جميع الشريعة، أي يقال هذه سنة الإسلام. ثم اصطلح كثير من الفقهاء على أن المراد بها المستحب، أن السنة هي الأمر المستحب الذي لا يصل إلى الوجوب، هكذا ذكروا. وبكل حال فإن الفقهاء لهم هذه الاصطلاحات: مستحب، مندوب، مسنون، اصطلاحا منهم. أحسن الله إليكم. هذا لعله السؤال اللطيف. قال: قول المؤلف ما يتعلق به النفوذ وقوله ويعتد به، هل هناك فرق بينهما في المعنى؟ النفوذ يعني الذي يقال له العمل، يقال فلان نفذ هذا الأمر يعني امتثل به، ثم إذا نفذه صدق عليه أنه امتثل. الله تعالى أمرنا بقوله أقيموا الصلاة، فإذا نفذنا ذلك صدق عليه آل العبد أنه نفذ هذا الأمر. فإذا كان ذلك الذي نفذه كاملا بشروطه وبواجباته قيل هذا عمل يعتد به، هذه صلاة يعتد بها، نفذ نفوذا واعتد بعمله. هذا الفرق بين النفوذ وبين الاعتداد، يعني الاكتفاء بالشيء. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا ونفعنا بعلمكم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.